من أحوال القيمة أن هذه الجبال تسير بعد أن تكون كثيبا مهيلا، تكون تسير وتكون كالصوف وتكون هبان وتبرز الأرض، وأن الخلائق كلهم يحشرون إلى الله ويساقون إلى المحشر للحساب كما ولدتهم أمهاتهم، وليس معهم شيء، والنجاة إنما تكون بسبب الأعمال الصالحة.